بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الشريعة للحافظ الأجري، ونحن الآن في المجلد الثاني في كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان. الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدا. التعليق على العنوان: كتاب الإيمان والتصديق، هذا من باب عطف الجزء على الكل، أو هذا من باب إخراج الفرد عن الجنس، كقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى داخلة في معنى الصلاة، فبذلك صارت الصلاة الوسطى مذكورة مرتين، مرة في اللفظ العام ومرة في اللفظ الخاص، وهذا فيه دليل على شرفها وأهميتها. ولذلك لما حوصر أو لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة وشغلوا عن صلاة العصر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالإيمان والتصديق، التصديق من الإيمان، وإنما أفرده بالذكر للدلالة على أهميته، على أهميته. والتصديق إنما يكون في أمر مغيب، في أمر مغيب. فعندما تقول رأيت حمارا يطير بجوار سور الجامعة، تقول صدقتك، لأن هذا أمر عجيب. لكن عندما أقول الكتاب أستطيع حمله، لا تقول صدقتك، لأن هذا أمر محتمل. فأنت تستطيع أن تحمل هذا الجهاز، ولكن أنت لا تستطيع أن تطير في الهواء. إذن التصديق غالبا ما يستعمل عند الإخبار في الأمور الغيبية، ولذلك ناسب أن يقول والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان. فمن جملة الغيب، من جملة الغيب الجنة والنار، فنحن لم نرى أي منهما، ولولا الخبر الذي قص علينا طرفهما وشيئا كثيرا من أخبارهما ما علمنا عنهما شيئا. وهذه الجنة وهذه النار كلتاهما مخلوق، خلقهما الله عز وجل، ولكنهما في الوقت نفسه لا تفنيان ولا تبيدان. فالجنة لا تفنى ولا تنتهي، بل نعيمها دائم متصل، والنار أيضا لا تفنى ولا تنقضي، فعذابها وبأسها دائم متصل، نسأل الله تعالى السلام. وما يذكر بأن بعض أهل العلم قال بفناء الجنة والنار، هذا قول فاسد، ولكن ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال بأن النار تفنى، وهذا من باب رحمة الله تعالى بخلقه. وهذا القول قول يحتاج إلى تأمل. دايما لما يكون في قول خطأ ما بقولش هذا قول خطأ، لما أقول لك هذا القول يحتاج إلى تأمل يبقى إيه؟ انتبه له. اتفقنا على المسألة ديت؟ يعني بدل ما أقول هذا القول خطأ وقائله وزل في هذه المسألة وحاد عن الصواب والجدة، لا لا، بدل الهيصة دي كلها نقول وهذا القول يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. فلو كان صحيحا ما تأملناه. وفارق بين التأمل بالقلب والتأمل بالنظر. فالإنسان لا يتأمل نظرا إلا في شيء مرجوح يحاول أن يتلمس وجوهه لضعفه. أما التأمل بالقلب فهذا تدبر نحن مطالبون به، فأرجو أن نفرق بين الاثنين. إذن هناك تأمل بالنظر وهو طلب الوجوه العلمية في المسألة المضمونة محاولة منا لمعرفة وجوهها، فنتيجة لضعف هذا القول بنقعد نفكر إيه الوجه، إيه الدليل، إيه كذا كذا كذا لضعف هذا القول. أما التأمل القلبي فهذا تدبر، قال ربي سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن التدبر هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. فالجنة والنار مخلوقتان، ونعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا. ما شاء الله، نعيم متصل وملك دائم لا يفنى ولا يبيد، وهذا جزاء من الله تعالى على قلة إحسان عباده بأنفسهم. فنحن عندما نطيع ربنا فنحن في الحقيقة نحسن إلى أنفسنا، فإن الله تعالى لا يريد منا شكرا ولا يريد منا عبادة، وإنما يريد منا أن نظهر عبادته. وعذاب النار لا ينقطع أيضا عن أهلها أبدا، والمقصود بأهل النار هم الذين لا يخرجون منها، الذين لا يخرجون منها. أما الذين يدخلون من أجل التطهير والعقوبة ثم يخرجون فليسوا عند التحقيق من أهلها. الناس كده داخلين كده إيه يعني جولة ويخرجوا، يخرجون بفضل الله عز وجل ومنته ورحمته وجوده. قال محمد ابن الحسين رحمه الله وهو الأجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام. إذا الجنة والنار يا إخواني مخلوقة قبل إيه؟ قبل آدم. الجنة والنار مخلوقة قبل آدم، دي مسألة سبحان ربي. وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، يعني قبل أن يوجد الله تعالى الناس إلى الدنيا جعل للنار أهلا وجعل للجنة أهلا. وهم في عالم العلم، عندنا عدة عوالم، عندنا عالم العلم، اثنين عالم العين، ثلاثة عالم الذهن. إذن في عدة عوالم، عالم العلم وهذا قبل إيجاد المخلوقات، قبل إيجاد المخلوقات، في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الناس قبل أن يوجدوا وهم في عالم العلم، في عالم العلم. قلت لكم من قبل هذا المثال، لما انت تقول لوالدك ليه انت ما بتزورش اعمامي، ما بتصلش الرحم، يقول لك يا ابني انت مش عارف عمله في ايه، وانت في علم ربك، يقول لك وانت في علم ربك الناس دي اكلوا حقي في الميراث ومنعوني حقي في مال جدك، وانت فين؟ في علم ربك. إذن العوام حتى يعلمون أن هناك وجودا قبل الوجود. الوجود قبل الوجود هو الوجود ماذا؟ العلمي. إذن عندنا وجود علمي وهو وجود الكائنات قبل خلقها. الوجود الثاني الوجود العيني، وأن تلمسه بحاسة من الحواس، فكل ما أمكن إدراكه بحاسة من الحواس كان موجودا عينا. يبقى لو أنت شميت حاجة دلالة أن هي إيه؟ موجودة. ولو سمعت صوت دلالة أن هناك موجودا له صوت. ولو لمست حاجة إذن هذا موجود. ولو نظرت لشيء وأدركته ببصرك إذن هذا موجود. المدركات بالحواس وجودها وجود عيني، لا يقصد بالعين المشاهدة، ولكن يقصد بالعين أن لها حيزا في الوجود. لها حيزا فين؟ في الوجود. لها طول وعرض وارتفاع حتى ولو كان غير مدرك بالعين المجردة. يعني الميكروبات موجودة علما ولا عينا؟ عينا، مع أنها لا تدرك إلا بماذا؟ إلا بالمجهر. الأجرام السماوية التي تجوب السماء وربما لا نستطيع إدراكها بأبصارنا، هي موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. موجودة إيه؟ عينا. أما الموجود ذهنا فهو المطلق غير المحدد، المطلق غير المحدد، فهذا لا يوجد إلا في أذهان البشر. لما أقول رأس، إيه كلمة رأس؟ أنا لا أدري ما كلمة رأس. ممكن رأس الجبل، أي ذروة الجبل وأعلى الجبل، ورأس أي رأس الكلية، إذن عميد الكلية، ورأس أي رأس العائلة، والد الأسرة، ورأس أي رأس الإسلام وهو التوحيد، ورأس أي رأس الأمر عموده الذي يقوم عليه. إذن كلمة رأس لوحدها مفردة لا يستطيع الإنسان أن يحدد معناها، وإنما عندما يقولها فإن الذهن تتوارد عليه كل هذه المعاني. إذن وجود كلمة رأس في الذهن وجود إيه يا أخوانا؟ وجود ذهني، وجود مطلق. إذن الجنة والنار موجودتان علما ولا ذهنا ولا عينا؟ ها أجيبوني، مين قال ذهنا؟ ليه؟ ما كونك أنك لم ترها مش معناه أن هي مش موجودة، هي موجودة. أنا قلت لك خلقها الله، مش أقول خلقها الله. نعم، جميل. يبقى أنت كده إيه جمعت بين الكل وطلعت من المسألة. لكن اشتال كلمة ذهنا، لأن قلت إن الموجود الذهني اللي هو المطلق غير المحدد، والجنة والنار وجودهما مقيد محدد، إذن هما موجودتان علما وعينا. صحيح. لا يختلف في هذا، أي إن الجنة موجودة والنار موجودة، والجنة لها أهل والنار لها أهل، لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان. دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. فإن قال قائل: بين لنا ذلك، بين لنا ذلك. قيل لهم: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام وأسكنهما الجنة؟ يبقى خلق الله تعالى آدم وحواء وأسكنهما ماذا؟ الجنة. إذ الجنة كانت قبل خلق آدم وحواء، مش كده؟ دي مسألة موجودة. لما أقول أنا سكنت البرج الفلاني، إذن البرج كان موجود قبل الإيه؟ قبل السكن. وهذا بذاك. وقال عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن الآيات تدل أنهما كانا فين؟ في الجنة. فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة، ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة. يردهما الجنة إمتى؟ انتهاء ولا في الوقت؟ ها، من يجيب؟ أمر الله، وعد الله تعالى آدم وحواء أن يردهما إلى الجنة انتهاء ولا في الوقت؟ انتهاء، وذلك بعد الفصل والحساب والجزاء بين الناس. إذن يدخل آدم وحواء الجنة. ولعن إبليس وأخرجه من الجنة وأيسه من الرجوع إلى الجنة. وعندنا الحديث 969، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار. طبعا ده حديث من أحاديث الغيب، ويريت إخواني لما تسمعوا أي حديث تأملوه، تأملوه بقلوبكم، حاولوا أن أنتم تتفكروا في الأخبار عند سماعها لتحدث لكم إيمانا ويقينا. لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة. ربنا عز وجل أرسل جبريل الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. ينظر بقى إلى الحدائق والأسرة والجنان والأنهار واليواقيت، تلياقوت في الجنة الياقوت الواحدة، يعني كأنها خيمة. هذا وجه لا يأتي إلا بخير، كأنها خيمة ما شاء الله. يعني حتى إن الراكب يسير في هذه الياقوتة 70 سنة ما شاء الله، سبحان الله. الأمور في الجنة مختلفة. الشجرة الواحدة يسير الراكب، يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يجاوزها. واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. يبقى الشجرة، ظل الشجرة تركب فرس كأسرع ما يكون وتجري في ظلها 100 سنة ما تجيبش آخر الظل. ده الشجرة حاجة ملك، ملك أهل الدنيا غلابة مساكين الذين يحاربون وينافحون من أجل الدنيا، دول مساكين. فأمر ربك الكريم جبريل أن يذهب إلى الجنة لينظر إليها وينظر إلى ما أعد لأهلها. فرجع إليه عز وجل، إليه عز وجل أي رجع إلى الله عز وجل، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. والإنسان لما يسمع الأخبار الواردة في الجنة والملك والنعيم والكرم الموجود في الجنة يعمل إيه؟ هيسرع ويجتهد، عمل بسيط وتخش به الجنة. عمل قليل تدخل به الجنة. كذلك الرجل في حصار الطائف كان عبدا فتدلى بحبل فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلما، قال ماذا علي؟ قال أن تذهب إلى هؤلاء فتقاتلهم. فبعد أن أسلم ذهب فقاتل فقتل، ولم يركع لله عز وجل ركعة ولم يسجد له سجدة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة. سبحان الله، الجنة تدخل من أيسر الطرق وأقل الأعمال. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. عاوزين نتعود لما تشوف إخوانك في الله، أي مسلم تشوفه، حاول يا سيدي جه على نفسك حبتين وابتسم، ابتسامتك دي صدقة. أيوة أنا عاوزها دي كده، ولكن دون تكلف. حاول حاول أن تكون طلق الوجه، لأن الوجه الطيب لا يأتي إلا بالخير. في حديث الوفود، الحديث في إسناد كلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلم الصحابة عن الله عز وجل. يريد أن الدعاء يحببوا الناس في ربنا عز وجل، ويكلموهم عن كرم الله وفضل الله وإحسان الله وجود الله، لتمتلئ القلوب حبا لله عز وجل. كان هناك وفد لسه جايين عشان يسلموا، فكان من جملة ما سمعوه أن الله يضحك. شوف الناس العرب، الأعراب بتوع البادية، لا معهم يعني لصنصات ولا ماجستيرات ولا دكتوراهات ولا أطران، لما عرفوا إن ربنا بيضحك عملوا إيه؟ قالوا ما عدمنا خيرا من رب يضحك. طالما ربنا بيضحك يبقى ربنا كريم، لأن اللي بيبتسم ويضحك ما يعاقبش، يبقى ما عدمنا خيرا من رب يضحك. لما انت ابنك يعمل غلط وتقلب له وشك يخاف منك، أول ما تبتسم له يتجرى بقى، خد بالك إزاي؟ المسألة بقى خلاص فلتت بقى. ده موجود، ده حتى القطط سبحان الله. أنا أذكر وأنا صغير في الابتدائي كان عندي قطة مشمشية، قطة ديت والله العظيم هذه القطة بالنظر بتفهم يا أبا إسحاق، بتفهم. كثير من الأناسي لا يفهمون، هذه القطة مع صغارها كانت بتفهم، تعرف سعادتك من غضبك وأنت صغير. فما عدمنا خيرا من رب يضحك. فلما نظر جبريل إلى الجنة والملك العظيم الذي أعده الله تعالى لأهلها، إذا رجع إلى الله فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. حاجة جميلة قوي. فأمر بها فحجبت بالمكاره. حجبت الجنة بماذا؟ بالمكاره. والحجاب هنا بمعنى الإحاطة، مش الحجاب هنا بمعنى المنع. فالحجاب قد يأتي بمعنى المنع وقد يأتي بمعنى الإحاطة. فالحجاب المقصود به هنا هو ماذا؟ هو الإحاطة. ولذلك أعمال الطاعة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مكابدة، إلى مجاهدة. أعمال الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، إلى مكابدة. ممكن وانت جاي مجلس يوم الأحد كان هناك ماتش كورة مثلا بين أستراليا وإندونيسيا، ولا بين أستراليا أنا ما أعرفش مثلا يعني والبرازيل، يلا ها أي حاجة، وهذا ماتش فيصلي وبقى وقاعدين يتكلموا عنه في الجرايد والبتاع ومش عارف ايه، وانت اخ متسنن بس الشيطان بيلعب بدماغك. هذه المباراة حشدوا لها اللاعب العالميين، وده بقى هتكون مباراة فاصلة، وانت بتشجع اللعبة الحلوة ماشي ما بتعصبش، نعوذ بالله تعالى من الهوى. فاللي حصل بقى تعمل ايه؟ تروح الدرس ولا تحضر الماتش؟ حضور الدرس ده يحتاج إلى مجاهدة. ممكن تقول يا عم الدرس بقى أسمعه بعد كده إن شاء الله الموقع البصير، ممكن اي اخ مسجله اسمعه من الايه في التسجيل، لكن مباراة لو فاتت مني اشوفها ازاي؟ تلذتها ومتعتها ان انت تشوفها بنفسك، ما يقولكش ان مثلا ان فلان غلب فلان. اذا حضورك للدرس يحتاج الى ماذا؟ الى مجاهدة، الى مجاهدة. عفوا، انت بتتكلم كتير، متعود على كثرة الكلام، بالبلدي انت ثرثار، يعني الثرثار هو الذي يتكلم كثيرا ويعرض الموضوع القليل في وقت كبير. يعني الحاجة ممكن تكلمها في جملة يقعد يكلمها في عشر جمل. يعني ممكن مثلا هل أتيت إلى المسجد، خلاص انتهت المسألة. ممكن بقى يقول له بقى أنت لما مشيت في مسجد في الشارع الفلاني ولا في الشارع الفلاني ولا الشارع اللاني، رحت الجامع ولا ما رحتوش، ولا انت كان نظامك ايه؟ فشوف العبارة التانية والعبارة الاولى، هل ذهبت المسجد؟ ثلاث كلمات. انت رحت الجامع ومشيت من الشارع الفلاني ولا الشارع اللاني ولا مشيت من شارع تاني، ويا ترى رحت ولا ما رحتش، ولا ايه المسألة بالضبط؟ إذا الأسلوب الثاني يسمى إيه؟ ثرثرة. فعلشان تظبط نفسك وتكون قليل الكلام، تعبر عن المضمون بأقل كلام، الأمر ده يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدريب، إلى مجاهدة. أنت متعود إن أنت ما تصليش السنن، السلام عليكم السلام عليكم، ما فيش صلاة سنن. فعلشان توطن نفسك على صلاة النوافل يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهد. دايما بقك مقفول، فمك مغلق، ودي نفس الإخوة قاعدة الفم بتاعها كده يشتغل، تسبيح، التهليل، الاستغفار. فممكن هذا المجلس تجمعون فيه بين العلم والرقي، تقول مجلس عباد الرحمن ده هقول فيه سبحان الله وبحمده 1000 مرة أو 1500. حدد بينك وبين نفسك وربك، ولا ترتب شيئا تلقيه على أحد، فأنا هستغفر الله وأتوب إليه في هذا المجلس مثلا 100 مرة، فأنا هقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ممكن، فتجمع بين سماع العلم والاجتهاد في الذكر. ما الضير في ذلك الأمر؟ يبقى إذا الإنسان الطاعات تحتاج إلى تدريب، إلى اجتهاد. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى حفت الجنة بالمكاره. لما نظر جبريل إلى الجنة وما أعد الله تعالى فيها لعباده المؤمنين، رجع إلى الله عز وجل فقال وعزتك، الواو هنا واو القسم، الواو هنا واو القسم، ولذلك هذه الواو لا تدخل إلا على الأسماء، ويجر الاسم بعدها، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها، أي أمر الله تعالى بالجنة، فحجبت بالمكاره. فقال اذهب فانظر إليها. فنظر إليها، أي نظر جبريل إلى الجنة بعد أن حفت بالمكاره، فإذا هي قد حجبت بالمكاره. فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. إذا دخول الجنة، إياك أن تظن أنه بجدك وتعبك وعملك، وإنما ما تعالجه من العمل والتعب والجلد والجهد إنما هي أسباب، إنما هي أسباب. فقوله سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء ليست باء الجزاء والثمن والمقابلة والعوض، وإنما هي باء السبب، باء المقابلة والعوض. كأن تقول اشتريت القلم ب5 قروش، يبقى اشتريت القلم في مقابل 5 قروش، يبقى الباء هنا تسمى باء الايه؟ الثمن أو المقابل أو العوض. لكن دخول الجنة لا يمكن أبدا أن يكون في مقابل ماذا؟ الطاعة والعمل. لا يمكن، لا يمكن. بل إن نعمة واحدة من نعم الله تعالى عليك تكفي أن تصرف لها العمرة مطيعا لله عز وجل. يعني لو قيل لك واحد أصابه الله تعالى بشلل رباعي، ربنا يعافيكم وينجيكم، لا بيعرف يحرك رجل ولا إيد، وقيل له إنك لن تنجى من هذا المرض إلا إذا قضيت حياتك متبتلا منقطعا إلى الله عز وجل، نهارك صيام، ليلك قيام، تسلط على مالك بالصدقة وتعيش طول حياتك بهذه الصورة، يرضى ولا مش هيرضى؟ هيرضى ولا مش هيرضى؟ ولا يقول لا خليني مشلول شهر رباعي في مقابل يبقى الفلوس في حضني، يبص على الفلوس كده بس، يبقى ده إنسان مجنون. فالله تعالى أعطى لك بدلا من اليدين والرجلين قلبك في النعم الكثيرة. قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة الله أي نعم الله، فالواحد هنا يقصد به الجنس، أي وإن تعدوا النعم التي أزداها الله لكم لن تحصوها. ننظر إلى الوجه المقابل، الجنة مقابلها إيه؟ مقابلها النار. ثم قال: اذهب أي جبريل فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، نعوذ بالله منها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، تلظى، يركب بعضها بعضا، زي الأمواج اللي بعضها فوق بعض، بتتلظى، بتستعر، بتنتظر من يلقى فيها والعياذ بالله. فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. مين اللي يخش النار ده؟ مين المجنون اللي يدخل النار؟ فأمر بها فخفت بالشهوات، شهوة، فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. نعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور، ومن البوار والخسران بعد الهداية والغفران. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام الحاكم والترمذي والنسائي، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. الحديث رقم 975، حديث ابن عباس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في النار، وفي بمعنى إلى، أو أي طلعت إلى النار، ولكن قال كلمة في للدلالة على الإحاطة والظرف، أي كأن النار تحيط بأهلها ويجتمع الناس فيها. وأشبه ما يمكن وصف النار أنها كالبئر، كالبئر، كالجب، كالجب، حاجة بئر في العمق، والناس يلقون فيها. اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، أكثر من يدخل النار النساء. فلعل هذا دخولا ثم خروجا، ولعل هذا باعتبار أصل الخلقة، باعتبار أصل الخلقة، يعني إيه؟ إن نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال، لسيما في الأزمان المتأخرة. فليس المقصود بذلك أن النساء أشقى وأتعس من الرجال، ولكن المقصود بذلك أن النساء في أصل الخلقة أكثر من الرجال. سبحان الله، ودي مسألة مهمة جدا، يعني في أصل الخلقة أن النساء أكثر من الرجال، ولذلك ناسب أن يكون أكثر أهل النار من النساء. هذا وجه. الوجه الثاني أنه قد يقصد به كثرة النساء من أهل الإسلام اللائي يكفرن العشير فيظنون ذلك شيئا يسيرا تافها فيكون سببا في دخولهن النار. يعني يا إخواني الإنسان ربما يحتقر بعض الأعمال فتكون سببا في شقائه ورداه. ممكن الواحدة الست تقول إيه المشكلة، عكنا على الرجل ده شوي، هي قرفانة وزقانة وعاوزة تتسلى شوي، الرجل جاي من بره قرفان تقول يلا عكنا عليه شوي، أو مزاجها منحرف لأي سبب ما نامتش كويس، الأكل مش عاجبها، الرجل ما قصر معها في الطبيخ ولا في المصاريف أو ما إلى ذلك، تقلب عليه ظهر المجن، تعقده في حياته، تجننه، مهما يعمل لها هو ماشي في حارة سد وقدامه شجرة لابد يخبط فيه، وتظن أن هذا الأمر يسير. إيه المشكلة يعني؟ تراجل مننا وعلينا وصبور اديله، فهذا خطأ، هذا لا يجوز شرعا. ولذلك في بعض الآثار اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها من النساء، فتصدقنا معشر النساء، فقامت امرأة سعفاء من سطة القوم من وسطهن، وسعفاء يعني وشها منغمش. وسدل بهذا الحديث الشيخ الألباني على أن النقاب ليس بفرض، وهذه مسألة فيها مناقشات ومناظرات طويلة. امرأة قالت ولما ذلك يا رسول الله اشمعن؟ قال يكفرن العشير. يكفرن العشير أي الزوج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. إذن المرأة جنتها ونارها في بيتها، وهو من الزوج، إن أحسنت إلى زوجها دخلت به الجنة، وإن أساءت إلى زوجها كان ذلك سببا في دخولها النار. نعوذ بالله تعالى من أهل البوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. إذا ليس المقصود بالكثرة إن احنا نتلبس بذلك الأمر. هذه مسألة ناقشها غير واحد من أهل العلم، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ دي مسألة كان فيها مطولات وسودت فيها أوراق وصحائف، وانتهى التحرير فيها إلى أن الفقير الصابر هو أفضل من الغني الشاكر ابتداء، والغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر انتهاء، وهذا جمع في غاية الحسن. هذا جمع في غاية الحسن. الفقير الصابر هو هيتحاسب في ايه؟ ما فيش عنده الا جزمة بلاستيك وهدمة مقطعة فيها 25 رقعة، هيتسأل في ايه؟ وراجل الحمد لله بيصلي وبيأتي الواجبات ويبتعد عن المحرمات، اذا ليس هناك شيء كثير يسأل عنه. فعندما يكون هناك حساب يبقى حسابه يسير وخفيف فيسبق في دخول الجنة، فيكون أفضل من الغني باعتبار الابتداء إنه هيخش الجنة الأول. الراجل بقى الغني ربنا مديله بقى مليارات، وبعدين شاف الشباب جوز الفتيات وشغل الشباب وعمل مشاريع للناس وعمل مستشفيات وعمل أسبلة، وبعدين مثلا الناس اللي بيجاهدوا في الصومال في ليبيا في الفلبين في كشمير هنا وهناك صفقات لوجه الله، مش بقى مثلا كده طبنجات ولا بتاع، لا، ومش صواريخ جراد، لا، حاجات بقى تقيلة ملايين بيدفعها للجهاد في سبيل الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الرجل ده بقى يسأل يوم القيامة الحاجات دي كلها، فلوسك دي جبتها منين وصرفتها ازاي وما إلى ذلك، فيتأخر في دخول الجنة. لكن لما يدخل الجنة بيبقى مقامه أعلى من مقام الفقير الصابر. يبقى أيهما أفضل؟ بنقول الفقير الصابر أفضل ابتداء، والغني الشاكر أفضل انتهاء. فيا سيدي لو أنت ما حصلتش تكون يعني غني شاكر لا تبتئس، سينالك خير إن شاء الله تبارك وتعالى. وأفضل المقامات من قلبه الله بين هذا وذاك، ده مقامات العبودية. مرة يوسع عليه فيبقى شاكر، ومرة يضيق عليه فيصبر. يبقى مرة هو شاكر ومرة هو صابر، مرة شاكر ومرة صابر. وهذا هو مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل المقامات. هذا الحديث متفق عليه. الحديث الذي بعد ذلك 977، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر بقى للمحاججة التي هي بين الجنة والنار. واحد يقول ده من باب التخييل، إياك أن تذهب هذا المذهب، فهو مذهب فاسد. فالله تبارك وتعالى يحدث في الجمادات والمخلوقات غير العاقلة أصنافا من الإرادات، من الإرادات لا ندركها ولا نعلمها. يعني في قصة الخضر وموسى، عندما وجد جدارا يريد أن ينقض فأقام، يريد أن ينقض، قالوا يريد أن ينقض يعني مائل هيقع. فنسبة الإرادة إلى الجدار نسبة مجازية. في قول الله عز وجل: فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فقالوا إزاي؟ إن هو يروح يسأل الجدار، يا جدار العيال دي صادقين ولا كاذبين؟ يمسك الجمل يقول له: يا جمل العيال دي صادقة ولا كذبة؟ فالجمل لا يسأل، كما أن الحوائط والجدر لا تسأل. وبالتالي هذا على وجه المجاز، وهناك مضاف محذوف والتقدير: واسأل أهل القرية أو واسأل أهل العير. هذا كلام وإن كان قاله بعض أهل العلم، لكن يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لماذا؟ لأننا نحكم على الله في ملك الله، ده مسألة خطرة جدا. بنحكم على الله في ملك الله، ربك بيقول إن أنا خليت الجدار له إرادة. أقول له: لا يا رب، الجدار عندنا ليس له إرادة، لأن المجاز يساوي عدم الصدق، المجاز يساوي عدم الصدق. لما أقول فلان الأسد، هو أسد له لبد ولو بيمشي على أربعة، ولو ديل ولو أظافر ولو أزير وإلى ذلك، لا، ولكن هذا نوع من التشبيه. إذن أنا شبهته بالأسد وهو ليس أسدا، وهذا ما يسمونه بالكذب البلاغي. ولذلك قال بعض الشعراء: أبلغ الشعر أكذبه، أبلغ الشعر أكذبه. تيجي زي دي، أبلغ الشعر يعني أحسن حاجة في الشعر أكذب حاجة، لأن الكذب فيه منتهى الصنعة والإجادة اللفظية التي تحمل المحسنات والبدعيات وما إلى ذلك. هذا يمكن أن ينطلي في كلام البشر ونظامهم وألفاظهم، لكن أن ينسحب هذا على كلام رب العالمين أو أن ينسحب هذا على النص الشرعي، أقول هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، لأن مسألة إيقاع المجاز فيها خلاف، والمسألة فيها تفصيل ليس فيها تأمل. المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. فهناك من أنكر مطلقا، وهناك من أجاز مطلقا، والحق أن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. طبعا دي تفصيل إزاي؟ ده يحتاج إلى مقام واسع، تحتاج أن احنا نتكلم في المجاز ونشئته وأصله وقواعده وضوابطه وأنواعه وعلاقاته وتوصيف الشرع له، هذا الأمر يحتاج إلى مقام آخر. اختصمت الجنة والنار، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اختصمت الجنة والنار، يعني كل واحدة بدأت أن هي تقول للتانية أنا أحسن منك، الجنة تقول للنار أنا أحسن منك، والنار تقول للجنة أنا أحسن منك، فحدث بينهما مشاكسة وملاحاة ومغاضبة ومساءلة ومنافرة. كيف وقعت المخاصمة بين الجنة والنار؟ حديث طريف وجميل. فقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون، طيب ناخذ الحديث الذي بعده لأن هذا الحديث في إسناد كلام، الحديث الذي بعده 977. احتجت النار والجنة معنى اختصمت، فقالت هذه أي النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون، الرؤساء والملوك، الناس أصحاب الوجهات بتخش بيتي عندي، يبقى ده مقام كبير لي. النار بتقول الكلام ده، الناس بأصحاب الصولجانات والموتوسيكلات قدام وورا، السلام سلاح والدنيا تتقلب على رأسهم إن شاء الله. الناس دي بقى المتكبرين والمتغطرسين دول الزباين بتاعتي. ماشي. وقالت هذه الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. المقصود بالضعفاء أي المتواضعين، والمساكين المقصود بالمساكين اللي هم عايشين الكفاف، عايشين الكفاف، يعني أكثر أهل الجنة من الذين يعيشون كفافا، دي أكثر أهل الجنة. فالجنة بتقول أنا بقى أهلي اللي هم الناس المتواضعين والناس اللي عايشين على قده المساكين. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى لهم سفينة وهم في الوقت نفسه أيضا مساكين، لأن الداخل على قد المصاريف، الداخل على قد المصاريف. فقال الله عز وجل لهذه، انظر بقى إلى الكلام الجميل عشان نفض النزاع بين الجنة والنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وربما قال أعذب بك من أشاء، وقال لهذه الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة مني منهما ملؤها، يعني كل واحدة هملأها بأهلها. هذا الحديث متفق عليه. 978 إن شاء الله نجري حتى لا نصير أكثر من ذلك. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات، وكلمة إذا مات أي لسه روح ما طلعتش، كلمة إذا مات، إذا زايد الفعل تدل على أن الفعل لم يقع، يبقى احنا لسه في بداية الفعل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى إذا قرأت القرآن يعني إيه؟ يعني قبل أن تقرأ استعذ بالله. إذن إذا زيد الفعل دلالة على أن الفعل إيه؟ لم يقع. فقوله إن أحدكم إذا مات، يعني قبل ما روحه تطلع لسه بقى في حالة الغرغرة، مبرق كده وعينه واقفة في مكان واحد، نسأل الله تعالى العافية وحسن الختام، اللهم أمين اللهم أمين. عرض على مقعده بالغداة والعشي، سواء كان هيموت بالنهار أو بالليل عرض عليه المقعد في الجنة أو في النار. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني ناس حواليه على السرير أو على المرتبة، ولو كان في الطوارئ على البلاط حواليه، واخد بالك ازاي، والناس قاعده تعيط وهو عينه في مكان واحد لا يبرح، يرى مقعده، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار فمن اهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل اليه يوم القيامه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة بعفوه وجوده وكرمه وإحسانه ومنته، فهو سبحانه وتعالى أهل لكل خير. هذا الحديث متفق عليه. حديث 980، حديث كعب ابن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسم المؤمن، نسم أي روح المؤمن، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل في جسده يوم يبعثه. مسألة علاقة الروح بالجسد هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا جدا جدا، ولكن يمكن القول بأن الروح يصعد بها عند الموت إلى السماء كما في حديث البراء بن عازب، ثم تعود بعد ذلك إلى الجسد ليتم سؤاله عن طريق الملكين، ثم بعد ذلك يكون هناك تعلق الله تعالى أعلم به، الله تعالى أعلم به. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل الجسد في القبر له حياة؟ فيه حياة؟ نعم فيه حياة، لكن حياة بأي روح؟ الله أعلم. حياة بأي كيفية؟ الله أعلم. ولذلك بعض الأغبياء قال لك خلاص نجيب أجهزة دقيقة ونحطها جنب اتنين ميتين بحيث ان احنا نرصد ونشوف هل في هناك أي حياة، فما تلاقوش حاجة. قال لك خلاص مفيش حياة في القبر. هؤلاء أغبياء، هؤلاء أغبياء، لا يؤمنون بالقدر، لا يؤمنون إلا بما يدركون، والغيب لا يدرك وإنما يؤمن به ويصدق. الغيب لا يدرك وإنما يؤمن به ويصدق. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح. وفي المعنى نفسه الحديث التالي 981 أقوله سريعا جردا، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، أصيب أي قتلوا بأحد، جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، ترد أي تأتي أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. نحن مصدق، ولكن كيف ذلك؟ الله أعلم. فلما وجدوا اللي هم الناس اللي دخلوا الجنة وجدوا الخير والنعمة السابغة والنعيم المتصل، لما وجدوا ذلك، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، مقيلهم أي النزل والمكان الذي نزلوا فيه، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. ينكلوا يعني إيه؟ يضعفوا عند الحرب. المجاهدين لما قتلوا وشافوا النعيم والجنان والطيور الخضر التي تسرح في ربض الجنة، لما شافوا ده كله قالوا: من يبلغ المسلمين ما نحن فيه وأننا أحياء حتى لا يتركوا الجهاد؟ يا إخواني الجهاد هو عز المسلمين، الجهاد عز المسلمين، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وما انتكس المسلمون إلا بسبب تضييعهم هذا الأمر. تجرأ عليهم الأعداء وتطاولهم الأقزام ووطأهم الأصاغر لأنهم تركوا ذروة سنام الإسلام. طيب، فقال الله عز وجل أنا أبلغهم، يبقى مين اللي هيتولى إبلاغ الناس ما أعد الله للناس في الجنة من النعيم؟ الله بنفسه. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم الآية. هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني. الحديث 982 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله عز وجل الجنة ثلاث مرات، نسأل الله تعالى الجنة، نسأل الله تعالى الجنة، نسأل الله تعالى الجنة، قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، يبقى اللي يدعي ربنا الجنة ثلاث مرات بصدق الجنة تقول اللهم أدخله الجنة. ادعي بقى وشد حيلك في الدعاء. ومن استجار الله تعالى، ومن استجار الله تعالى، لفظ الجلالة هنا يا إخوانا منصوب بنزع الخافض والتقدير، ومن استجار بالله تعالى فحذف حرف الجر فانتصب الاسم بعده. ومن استجار الله تعالى أي من استجار بالله تعالى من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار، نعوذ بالله تعالى من النار، نعوذ بالله تعالى من النار، نعوذ بالله تعالى من النار. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وهو صحيح. حديث 985 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. التصفيد أي التقييد. وبعض الناس يقول لك اشمعنى في رمضان ما بنجدش برضك المعاصي والذنوب انتهت وانعدمت، مش بتقول الشياطين بتتكتف بتصفد بتقيد؟ مع ذلك بنجد القتل والسرقة والزنا وكل شيء. فالجواب أن التقييد لا يمنع الحركة وإنما يقلها، التقييد لا يمنع الحركة وإنما يقلها. لو واحد رجله مكتف ما يقدرش يتحرك ولا يقدر يتحرك، يتحرك إزاي؟ يقعد يقفز، إذا هناك حركة. إيده مكتف بيتحرك برضه، يحرك إيده يحرك جسمه. إذا التقييد تقليل في الحركة لا عدم لها. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب. يعني باب الجنة كلها أبواب الجنة مفتحة، ما عليك إلا أنت تجتهد لتحرز خيرا فتدخل في أي أبواب الجنة يقدر لك الله. وينادي مناد لغاية الحتة ديت يا إخوانا الحديث عند البخاري ومسلم، لغاية الجزئية دي من أول وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يا اللي عاوز الخير شد حيلك اجتهد لا تقصر، ويا باغي الشر الذي تريد الشر أقصر انتهي وانزجر وارعوي وكف عن الذنب والمعصية، ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة. هذا الحديث بإسناد المصنف صحيح. 986 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بين يعني بينما نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة. المقصود به هنا إيه؟ يعني دوي ورجفة شديدة وصوت شديد. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. لما حد يسألك يقول لك انت هل بالفعل الشيخ الفلاني هيجي المنصورة في المكان الفلاني يوم كذا؟ ما تقولوش الله ورسوله اعلم، ده خطأ، ده خطأ. مش عاوز اقول لكم بعض القصص الطريفة في هذا الباب، يعني هي قصة بتاعت ناس لغويين بس تدل على عقلية رقم ثلاثة مش رقم اثنين او رقم واحد، هذا خطأ. فكلمة الله ورسوله اعلم تناسب ان تكون في زمن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اليوم قل الله اعلم. أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها. منذ 70 خريف وهو ساقط من حفير جهنم الآن وصل إلى قعرها. هذا الحديث أخرجه مسلم، ونسأل الله تعالى العافية. قال محمد بن الحسين، وبهذا القول الختام إن شاء الله، هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتبوا العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير وأن يباعدنا عن الشر وأن يحول بيننا وبين الشر كما باعد وحال بين المشرق والمغرب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.